الله عليك جنب البلد سهران بتبني للبلد، الله عليك جنب البلد سهران بتبني للبلد، انا قلبي حبك لك لقلبك عالبلد، الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك جنب البلد جنب البلد، الله عليك جوه المصانع يا بطل، الله عليك تروي المزارع بالامل، الله عليك جوه المصانع يا بطل، الله عليك تروي المزارع بالامل، وايدك بتبني السد وتهد الجبل يا ابو العيون السهرانين لاجل البلد، انا قلبي حب انا قلبي حب انا قلبي حبك لاجل قلبك عالبلد، الله عليك يا ابن البلد سهران بتبني للبلد، الله عليك يا ابن البلد سهران بتبني للبلد، انا قلبي حبك لاجل قلبك عالبلد، الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك يا ابن البلد يا ابن البلد، الله عليك الله عليك والدنيا تعرف همتك، لما تقول لما تقول تعمل وتوفي بكلمتك، الله عليك الله عليك والدنيا تعرف همتك، لما تقول لما تقول تعمل وتوفي بكلمتك، ياللي السلام والحب دايما غنوتك، الله يصونك يا حبيبي للبلد، انا قلبي حب انا قلبي حب انا قلبي حبك لاجل قلبك عالبلد، الله عليك يا ابن البلد سهران بتبني للبلد، الله عليك يا ابن البلد سهران بتبني للبلد، انا قلبي حبك لاجل قلبك عالبلد، الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك يا ابن البلد يا ابن البلد، الله عليك ياللي تاريخك في السماء، الله عليك وايدك بتفرش للهنا، الله عليك ياللي تاريخك في السماء، الله عليك وايدك بتفرش للهنا، خليك يا شمس النهار فوق ارضنا، الفرح تاني رح يرفرف عالبلد، انا قلبي حبك انا قلبي حبك انا قلبي حبك لاجل قلبك عالبلد، الله عليك يا ابن البلد سهران بتبني للبلد، الله عليك يا ابن البلد سهران بتبني للبلد، انا قلبي حبك لاجل قلبك عالبلد، الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك يا ابن البلد يا ابن البلد.